علي أن يلتزم بهذه الآداب، لا يتحدث في شيء يثير الشهوة وهو في هذا المكان الطيب الطاهر الذي ذهب إليه لينال عفو الله وثواب الله ومغفرة الله ومحو الله لذنوبه. ما ينبغي علي أن يتحدث فيما يثير الشهوة، لا بين رجل ورجل ولا بين رجل وامرأة، لأن هذا من أدب هذه الفريضة. لا رفث، والرفث هو الحديث فيما يثير الشهوة من الجماع ودواعيه، ولا فسوق. أنت تذهب لتأدية هذه الفريضة، ربما تكون سريع الغضب، وستجد أناسا ربما من طبيعتهم أنهم لا ينظرون إلى الآخرين، ربما يميل إليك أو يعتمد عليك عن غير قصد، فتظن أنه يسيء إليك، فربما يدفعك غضبك ويتدخل في هذا الوسواس والشيطان فيجعلك تسب أخاك. سباب المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق، ولا فسوق، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وفي هذه الفريضة يكثر الجدال، وما ينبغي على من يذهب لتأدية فريضة الحج إلا أن يعرف ما يؤديه، فإن لم يكن يعرف عليه أن يستفسر ويستوضح من فقيه، فإذا ما عرف حكما عليه أن يلتزم به ولا يستمع للآخرين ولا يدخل معهم في جدال. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا ضمين ببيت في ربض الجنة، يعني في وسط الجنة، لمن ترك الجدال ولو كان محقا. نترك الجدال في هذه الفريضة وفي غيرها. ويقول صلوات الله وسلامه عليه مبينا أن الجدال يؤدي في النهاية إلى الضلال. ما ضل قوم بعد إذ هداهم الله إلا أوتوا الجدل. ما ضل قوم بعد إذ هداهم الله إلا أوتوا الجدل. الجدل دائما مركب ذلول وسهل للضلال، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. جدال، الجدال هذا من سمات الضلال. إذن الآداب: لا رفث، لا فسوق، لا جدال في الحج. وهناك أشياء ينبغي على الحاج أن يعملها، عليه أن يساعد إخوانه، عليه أن يهرع لمعاونتهم دايما كده، إيه، يكون سريع لمعاونة المحتاج في الحج. أنت في جندية، ينبغي عليك أن تتعلم منها كيف تتعاون على البر والتقوى، وتتعاون مع إخوانك المسلمين. رأيت رجلا يحمل حقيبة أكثر منه لا يستطيع، فساعده على ذلك. رأيت أخا لك مسلما في هذا المكان ربما يكون ضعيفا وأنت قوي، فساعده. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. التقوى هي اللي تجعل الواحد منا يعرف كيف يؤدي حقه، كيف يعاون أخاه، كيف يحب المسلمين، كيف يتعاون معهم على الخير، على البر والتقوى، ولا يتعاون على الإثم والعدوان. هي التقوى، التقوى هي الميزان وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. دي آداب. والمسلمون الذين ذهبوا لتأدية هذه الفريضة سيجدون فيها خيرا كثيرا، وسيجدون فيها ثوابا جزيلا، وسيرجعون إن شاء الله كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إنسان عندما يولد لا ذنب ولا معصية ولا إثم، برجع مولود جديد. فعلي أن يحافظ على هذه النعمة، لأن الأفضل من النعمة أن تحافظ عليها. عندك نعمة محو الذنوب وتكفير الذنوب ومحو السيئات والآثام، رجعت هكذا، فلترجع وتضع في قلبك وفي حسك أن تكون على مستوى الطاعة الكاملة لله رب العالمين. ما علامة الحج المبرور؟ قال أن يرجع الحاج من حجه أفضل مما ذهب، أفضل مما ذهب. دي الحج المبرور. والحج المبرور يعني المقبول ليس له ثواب إلا الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم سائر طاعتنا. هذا بالنسبة للحجاج، لكن الجالسين في بلادهم مثل الذين لم يهيأ لهم تأدية هذه الفريضة، ستأتي عليهم أيام وهي نفحات. إن لله في أيام دهركم نفحات، ألا تتعرضوا لها وتزودوا منها. الجالسين الذين لم يذهبوا ولم يكتب لهم أن يذهبوا لتأدية هذه الفريضة، ما عملهم؟ هل يثابون أم إذا لم يذهبوا يظلون على ما هم عليه في أعمال، في فرص، في منح ربانية؟ يقول في الأيام العشر من ذي الحجة كل واحد لم يذهب إذا عمل عملا من الأعمال الصالحة سيكون له أجره وثوابه وجزاؤه، وهي فرص، تعرضوا لهذه الفرص، املأوا بها أوقاتكم. اسمعوا كده حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من أيام العشر. اللي هي عشر ايه؟ ذي الحجة. العمل الصالح. قالوا: ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، يعني استشهد. إذن الذين لم يهيأ لهم ولم تهيأ لهم فرص الذهاب يستطيعون أن ينالوا أجرا وأن يحصلوا ثوابا وأن يعملوا عملا صالحا، والأعمال الصالحة في هذه الأيام كثيرة، منها كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. عمل صالح ده ايه؟ تهيئة الأول. العمل الصالح انك انت لك ارحام يا اخي، لك ارحام، لك اخوة واخوات، فعملك الصالح في هذه الايام يتضاعف. ابحث عن ارحامك، صلهم، تحدث معهم في هذه الايام عن احوالهم، ان كانوا في حاجة اليك فساعدهم، وان لم يكونوا في حاجة اليك فاذهب اليهم وتودد اليهم. لا يريدون منك شيئا، لكن الود ما ينبغي ان ينقطع ولا ان يزول. ادي ارحام. بروا اباءكم، عمل صالح بروا اباءكم في هذه الايام. عمل صالح بالنسبة للاباء، عليهم ان يؤذبوا وان يؤدبوا ابناءهم في هذه الايام وفي غيرها، خذوا منها شحنة. العمل الصالح، العمل الصالح في هذه الايام احب الى الله عز وجل من كل سائر الايام. من صام في هذا اليوم كان صيامه يعدل اياما كثيرة تصل الى سنة. صام في هذه الايام العشر دي احاديث للرسول عليه الصلاة والسلام. وعندك في هذه الايام صيام يوم عرفة، صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والقادمة. ما تتحين الفرص. صيام يوم عرفة لغير الحاج، هذا ايضا من اعمال المسلمين. لقد اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضع لهذه الامة منهجا مستمرا ودائما لا ينقطع من الاعمال الصالحة. اعمال صالحة، عيش مع الاعمال الصالحة. بعد الصلوات لك ذكر، وقبل الصلوات لك ذكر، وعند الغروب لك ذكر، وعند الشروق لك ذكر. فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وادبار السجود. ادي ايه تعليم النبي، تعليم القرآن الكريم. امة عاملة، مش امة خاملة، امة كل شيء في حياتها نافع. تصوروا انسان دائما يذكر الله، يستغفره، يسبحه عند الشروق ويسبحه عند الغروب. اللهم ان هذا اقبال ليلك وادبار نهارك واصوات دعاتك فاغفر لنا. اول ما يجي الغروب كده ويجي النهار بنفس الطريقه، اللهم ان هذا ادبار ليلك واقبال نهارك واصوات دعاتك فاغفر لنا. مين اللي علمنا هذا؟ انه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ام عامله، ما هيش خامله. لو عاشت الأمة على هذا المستوى لعرفت أن العمل عبادة، ولعرفت أن قيمة العمل الصالح إنما تعدل الجهاد في سبيل الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من أيام العشر. أيام العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يجاهد بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. المجاهدين دلوقتي موجودين في البوسنة والهرسك، في فلسطين التي نسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظ المجاهدين فيها وفي غيرها من البلاد الاسلامية. فيها جهاد في البوسنة والهرسك، في الشيشان، ومواقف اسلامية في الايام دي. في ناس بتستشهد في سبيل الله، دول اعمالهم اكتر من الاعمال الصالحة بتاعتنا. فتخيروا وخذوا من هذه الايام شحنات للعمل الصالح. صلوا اقاربكم. طيب يمكن ماليش اقارب، ماليش اخت ولا عمة ولا خالة هنا. الدين رحم بين اهله، اخوك جارك المسلم اخوك. الدين رحم بين اهله، الدين بتاعنا ده رحم، جعلنا نصل بعضنا بعضا. أليس الدين هو الذي يربط بين قلوبنا ويؤلف هذه القلوب ويوحد هذه الصفوف؟ الدين رحم بين أهله. يا أخي ما فيش لك إخوان هنا من أب وأم، ولك أخوات ولك عمات ولك خالات. لك إخوان في الإسلام، والدين رحم بين أهله. سألهم، تحدث معهم، ربما تجد فيهم من توافيه في هذه الايام. سيكون لك هذا عند الله عز وجل يوم القيامة: ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله عز وجل من ايام العشر. اب يشرف على ابنائه، انتم مقبلين، اولادكم مقبلين على امتحانات، اختبارات. قولوا لهم: دعوا اللعب ودعوا ما انتم فيه طوال العام، استعدوا لما انتم مقبلون عليه من امتحانات واختبارات، بدلا من ان تجلسوا امام اجهزة تشغلكم عن واجباتكم. كونوا مع هذه المذاكرة. لا اقول اضرب، وانما انصح. انت مسؤول. يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. ومن اماناتكم الاموال والاولاد، انما اموالكم واولادكم فتنة. الأولاد فتنة، تكون لهم على مستوى الرعاية والصيانة والتوجيه، ينفعكم الله سبحانه وتعالى بهذه الأشياء. أعمال صالحة، يجي بالأعمال الصالحة أيضا إيه؟ يوم عشر يوم النحر، يوم النحر في أضحية، في أضحية. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وجد ساعة عنده مال، والكل والحمد لله. طيب اللي ما عندوش مال وما عندوش قدرة يستفيد من الأضحية من إخوانه، توزيع الأضحية. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: توزع هكذا، ثلث لأهل للمضحي، وثلث هدايا لإخواني المسلمين حتى الأغنياء يهديهم، وثلث للفقراء، ولا يبقي من أضحيته شيئا بعد ثلاثة أيام. ده حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم. الأضحية سنة من سنن الرسول، من سنن النبوة، ونحن نذكر فيها أن الله سبحانه وتعالى أنقذ بها نبيا من أنبيائه، وابن نبي من أنبيائه، وهو إسماعيل عليه السلام، وفديناه بذبح عظيم، وأصبحت الأضحية سنة لنا بعد ذلك في ديننا، سنة واجبة. من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. في من أيام العشر، ومن أيام العشر يوم العيد، أدخل السرور على أبنائكم، أدخلوا السرور على أهليكم، أدخلوا السرور على جيرانكم، أدخلوا السرور على مرضاكم. إذا كان مريض عوده، اذهب إليه وقل له: لا عليك أنت، إن كان بك شيء فنحن معك، نألم كما تألم، ونحس كما تحس، ونشعر كما تشعر. دي كلها من أيام العشر، الأعمال الصالحة. الأضحية بين الرسول صلى الله عليه وسلم ان وقت الذبح بعد الصلاة، فصل لربك وانحر. الاضحية اللي هيضحي اذا دخل، اذا رأى احدكم هلال ذي الحجة واراد ان يضحي، فلا يأخذ من اظافره ولا من شعره حتى يضحي. اللي هيضحي يحلق وينظف شعر بدنه قبل ان يدخل شهر ذي الحجة، نتف الابط والاشياء ديت اللي هي من سنن الفطرة، وتقليم الاظافر وحلق الشعر قبل ان يدخل هلال ذي الحجة. هذا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا دخل، اذا رأى احدكم هلال ذي الحجة واراد ان يضحي، فلا يأخذ من شعره ولا من اظافره حتى يضحي. ايها الاخوة المسلمون، لئن كان الحجاج ذهبوا لينالوا أجرا وثوابا، فالذين لم تهيأ لهم الفرصة في إمكانهم أن يحصلوا أجرا وثوابا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لي ولكم ولسائر المسلمين الأجر والثواب في هذه الأيام وفي سائر الأيام، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، الأيام العشر فيها فرص للذين لم يذهبوا لتأدية هذه الفريضة. إن كانت هناك هيئات خيرية موجودة تجمع الضحايا، وأنت لا تستطيع أن تضحي مثلا، فأعطهم مالا ليضحوا عنك، وسيكون الأجر والثواب لك إن شاء الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها وأرضاها: اخرجي واشهدي ذبيحتك، فإنه يغفر لك بكل قطرة، بأول قطرة من دمها سائر ذنوبك. أول قطرة من دمها يغفر سائر الذنوب. ايها الاخوة الاحباب، كونوا على مستوى توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم. الاضاحي ان ذبحتموها هنا واديتم فيها وقسمتموها كما بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكم اجر وثواب. وان كانت عندكم سعة واعطيتم ايضا الهيئات الخيرية ليذبحوا لفقراء المسلمين في ايام العيد ويدخلوا عليهم السرور، لكم ايضا اجر وثواب، اجر عند الله سبحانه وتعالى. وانتم تتجاوبون مع اخوانكم، انتم تأكلون طوال العام، لكن هناك من المسلمين من يتضورون جوعا، والله هناك من المسلمين من لا يجدون لقمة العيش الا بعد كد وتعب وقهر لانفسهم. فوسعوا على المسلمين في هذه الايام، وسع الله عليكم وبارك الله فيكم، وأجزلوا العطاء لإخوانكم، لعل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعاءكم وأن يدفع عنا وعن المسلمين في كل مكان البلاء والعناء والشقاء، إنه نعم المولى ونعم النصير. هناك من المسلمين في البوسنة والهرسك، وهناك من المسلمين في الشيشان، وهناك من المسلمين في الفلبين، وهناك من المسلمين في كشمير، وهناك من المسلمين في الأقصى وفي فلسطين، وهناك من المسلمين في الصومال وفي كل مكان، من يحتاجون إلى من يعطيهم الطعام والكساء. فقدموا لأنفسكم، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم من وسع على المسلمين في هذه الايام فوسع عليه رزقه يا رب العالمين، ومن ضيق على المسلمين في هذه الايام فضيق عليه قبره يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم من اراد بعبادك خيرا فوفقه الى كل خير، ومن اراد بعبادك سوءا وشرا فخلص البلاد والعباد من شره يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض الله عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.